أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء Thank you. وما يذكر إلا أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا Mm-hmm. وما يذكر إلا

لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله فله ما سلف وأمره إلى الله وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله ذلك بأنهم قالوا إنما وأحل الله البيع وحرم الربا فله ما

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله يعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. خلاص بقى اذكر الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. إخواني الإسلام، استمعنا من عالم قرأ القرآن استمع لرسول عاصفا، استمعنا القرآن من أهل القرآن قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي قارئ الدأهلية الأول الحاج محمد عبد الوهاب القنطاوي المقيم بنسمية، تلفون 378 402.